يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. يزكيهم الله عز وجل أن يبدأ بالأقرب في الأقرب، وهذا وللأسف مما اختل في عصرنا هذا، فأصبح الناس ينفقون على أقاصي الدنيا وينسون أقاربهم بل ووالدهم ومن حولهم. والله عز وجل يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، أي إن كان عندك عدل فأولى الناس بالعدل أقاربك، وإن كان عندك إحسان فأولى الناس بالإحسان أقاربك، وضد العدل الظلم، وأشد الظلم ظلم ذوي القربى، وضد الإحسان الشح، وأخبث الشح الشح على ذوي القربى. فلذلك هو من عطف الخاص على العام، العدل والإحسان كل الشريعة عدل وإحسان، لكن قال إيتاء ذي القربى من باب فقط لفت النظر والتأكيد عليه. كذلك هنا يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين، لا تنظر في غيرهم حتى تفرغ منهم، وبعدهم الأقربين، تفقدهم ولو تفقدت لوجدت، لكن المشكلة عدم التفقد، لو تفقدت في أقاربك لوجدت من هو محتاج، والأقربين واليتامى أيضا الإنفاق عليهم لك، أيتام لك أو لغيرك، والمساكين وابن السبيل المنقطع المغترب الذي بعيد عن أهله ومن يعرفهم ومن يقترض منهم ما يستطيع الآن انقطع، فهذا أيضا أولى بالإعانة والانتباه له. ثم قال الله كلمة عامة، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، كل خير تفعلونه فإن الله عليم به، عليم بنياتكم وعليم بمتابعتكم وعليم بما تريدون. يقول ميمون بن مهران: يا عباد الله، قد أوضح الله لكم وجوه الإنفاق، أين تنفقون إن كان عندكم زيادة؟ ولم يذكر الله عز وجل الإنفاق في كسوة الحيطان والتزود في البنيان، وإنما قال إن كان عندك خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، ما قال الله إن كان عندك زيادة اكسو بها الحيطان وكثر بها الجدران. وقد جاء في الترمذي أن كل ما ينفق ابن آدم يؤجر عليه إلا ما وضعه في التراب، أي في هذا البناء، إلا شيء يستره. وقال عليه الصلاة والسلام في تفسير الهاكم التكاثر، قال ابن آدم يقول: مالي مالي، ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت، ومن اللباس أي ما تستخدمه، كما قال أنس عن الحصير. ماذا قال أنس عن الحصير؟ اسود من طول ما لبس. فالعرب تسمي اللباس ما يسترك عن غيرك حتى لو كان فراش، ولبست فأفنيت وتصدقت فأمضيت والباقي ليس لك. ثم قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وكان هذا جاءت بعد فترة طويلة من الأمر بكف الأيدي وإظهار التوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وقيل لهم كفوا أيديكم، وبين لهم قصص ممن قبلهم استعجلوا القتال قبل أوانه، فلما جاء أوانه أعرضوا. بين لهم في بني إسرائيل قصص كثيرة من هذا وفي هذه الأمة، فلما قامت الملة وظهرت وهاجر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من مقتضيات الملة، وصار له ألفة وصحبة وقوم ودولة، أذن الله له في الجهاد، وهو من مقتضيات الملة أيضا، وإن كان الجهاد شاقا، الجهاد على وجهه كره لكم، بل قال الله عن خيار هذه الأمة: كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. اللي يقول غير هذا ما يعرف الجهاد، يمكن اللي يقول أن الجهاد سهل هو اللي يضع له شيء في بطنه ويضغط الزر ويفجر نفسه والعالم، هذا ليس بالجهاد. لكن الجهاد على وجهه خلف الأئمة للأناس المتزكين، اللي مثل خالد بن وليد، يفتح الله على يديه ثم يأتيه ورقة صغيرة ويقال: انزل عن الرئاسة وكن جنديا، وغيرك هو الرئيس، وليس بكل سهولة بل بكل فرح، لأن أناس تزكوا. أما الآن لو يقال له بس تتغير مكان لمكان، قال: لا، تسرقون إنجازاتي وتفعلون وتفعلون، وينسب إلى غيري. الجهاد على وجهه لمن تزكى هو كره، كما سمى الله عز وجل، لأن فيه ترك الأوطان والأهل، ترك الأنفس، ترك الأموال، فيه الجراحات وفيه أشياء كثيرة. لكن وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ما يحصل في عقاب الجهاد من ظهور الملة وظهور التوحيد وظهور الأمن، وما يحصل فيها أيضا مما تحبون خير لكم. وهذه الآية آية عامة، هذه الآية لو أن كل إنسان أعطاها حقها في حياته لما ندم على شيء فات، ولما سر بشيء قد ذهب عنه، لأن الله يقول قاعدة عامة: عسى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. كم من شيء تحبه وهو شر لك، والله يعلم. شوف الخاتمة أيضا وهي قاعدة كلية: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ابن آدم ضعيف، ضعيف حتى في تصوره لما يصلحه وما لا يصلحه. فلذلك ينبغي على ابن آدم أن يحسن الظن بالله عز وجل، وأن يرضى بما قدر الله له، ولا يأسف، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، لا تأسف. وعسى أن تكرهوا شيئا، كم من إنسان وقع في شيء وندم على شيء فاته أو شيء ما حصله، ولو قرأ هذه الآية وأعطاها حقها لا أصيب بالنعيم واليقين. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. كم مرت بك من مقتضيات الآية في حياتك؟ عشرات الأشياء. كرهت شيء وهو خير لك، وأحببت شيء وهو شر لك، وأشياء دفعها الله عنك وأنت لا تعلم، كما قال ابن مسعود: يدفع عنك الإمارة والتجارة والأرباح، فتأتي تشتكي الخالق المخلوق وتقول: فاتني وفاتني. وقد قال الله لملائكته: اصرفوا عن هذا عن عبدي فإنه إن وفق له كفر. فيكون أن تحب شيء وهو شر لك، لأن الله يعلم من طبائعك وكوامن نفسك ما لا تعلم أنت. في بعض الأشياء كامنة ما تخرج إلا مع الغنى أو مع الرياسة، وفي أشياء بالعكس. فلذلك الله يعلم وأنتم لا تعلمون. الصحابة رضي الله عنهم والسلف حققوا هذا المعنى، حتى قال ابن عمر بن عبد العزيز: قال أصبحت مالي سرور إلا في مواقع القدر. جود هذا ابن أبي الدنيا رحمة الله عليه كعادته في رسائل النافعة في رسالتين هذا المعنى: رسالة اسمها حسن الظن بالله، ورسالة اسمها الرضا عن الله. وأتى بأثار عن السلف في الاستسلام والرضا، لأن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. الثانية: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، وهذه لها قصة تعرفونها، قصة أول سرية في الإسلام، سرية عبد الله بن جحش لما قتل ابن الحضرمي، وكان هذا في آخر يوم من جمادة وأول يوم من رجب، ورجب شهر حرام، واشتبه عليهم الأشهر وقاتلوا. وكانت الكفار المشركين من بقايا دين إبراهيم تعظيم الأشهر الحرم، أنه ما يقاتل فيها، حتى أن الرجل يرى قاتل أبيه فلا يهيجه. فلما قتل من قتل وأسر من أسر، استغلوا أهل الشرك كعادتهم وأهل الأهواء هذه الخطأ اللي وقع فيها للتوحيد، فضخموه وعظموه وأشاروا في القبائل وقالوا: هذا الآن يزعم أنه على دين إبراهيم، ويزعم أنه يجدد ملة إبراهيم، وهو وأصحابه يقتلون في الشهر الحرام. وعملوا كعادتهم إشاعات وتشويه للسمعة بسبب خطأ وقع، وهو القتال في الأشهر الحرم، لأن الله جعل هذه مصلحة للناس أن يكون أشهر محرم القتال فيها، حتى الناس يتحركون ويأتون. ولذلك حتى العرب كانت أسواقهم في الأشهر الحرم، وكانت الشهر الحرام يسبق شهر الحج بشهر ويعقبه بشهر، حتى يذهب يحج ويرجع وهو آمن، وكان هذا مصالح للناس، السلم مصلحة للناس. فالمراد: فجاءوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وشق عليهم الأمر، فأنزل الله: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. إذن الخطأ يعترف به، قتال فيه كبير، لأن الله حرم هذه الأشهر الحرم، وجاء في آخر سورة في القرآن سورة التوبة الأشهر الحرم وتحريمها، منها أربعة حرم. لكن هل بقي أو هو نسخ؟ خلاف بين العلماء، اللي هو مسألة القتال في الشهر الحرام. فمنهم من يقول إنه باقي وهو الأكثر، إنك ما تقاتل في الشهر الحرام، ومنهم من قال نسخ، واحتجوا بقتال النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف، فإن قاتل في ذي القعدة. ومنهم من قال يجوز الاستمرار لا الابتداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل في الطائف في شوال، ولكن استمرت المعركة مع المشركين وما استطاع يقطعها، فيجوز أن تبتدأ في الشهر الحلال وتستمر في الشهر الحرام، لا أن تبتدأ في الشهر الحرام. وخلاف من طويل عند العلم، وإن كان بعضهم يقول منسوخ، والدليل أن المسلمين فيما بعد كانوا يقاتلون حتى في الأشهر الحرم، لكن حال نزول هذه الآية كان محرم، قال الله: قل قتال فيه كبير. ولكن دائما هذا التلقين كيف نرد على أهل التشويش؟ هم يرون القذى في أعين الموحدين ولا يرون الجذع في أعينهم، فرد الله عليهم بهذا: أنتم الآن تزعمون أن هذا خطأ في ملة إبراهيم، طيب وأنتم ماذا تفعلون؟ ولذلك ينبغي مثل هذا الأسلوب أن يسلط الضوء على جرائمهم الكبرى، هم الآن يشوهون بأشياء يسيرة. قال الله: وصد عن سبيل الله تصدون الناس عن التوحيد، هذا جهدكم قائمين قاعدين في الصد عن التوحيد، كما تفعل الآن الأحزاب وأمثالهم من أذناب هؤلاء. وكفر به، تظهرون الكفر وتقرون عليه وتواطئون عليه كله. والمسجد الحرام، أي وصد عن المسجد الحرام أو كفر بالمسجد الحرام، أيضا تصدون أهل التوحيد عن المسجد الحرام، ألم يصدوهم؟ منعوهم. وإخراج أهله منه، إذن يصدون الموحد لا يأتي للحرم، واللي في الحرم من الموحدين يخرجونهم بالأذى والتضييق حتى هاجروا كلهم. هذه الجرائم قال الله أكبر عند الله، هذه الجرائم كلها أكبر عند الله من قتال حصل خطأ واشتباه في الأيام في الشهر الحرام. وهذا هو اللي دائما يفعلونه، يركزون على ما يحصل من الأخطاء اليسيرة عند أهل التوحيد، وهم عندهم من الأشياء ما الله به عليم. ثم قال الله: والفتنة أكبر من القتل. حمك الله، الفتنة أكبر من القتل، يعني كون هؤلاء قتلوا أنتم فتنتموهم عن الدين، أنتم تسعون قائمين وقاعدين كما في نفس الآية في رد الناس عن التوحيد وعن الحق. فالفتنة أكبر من القتل، كونكم تفتنون الناس عن دينهم أكبر من القتل، وكون الناس مفتونين عن دينهم أكبر من كونهم يقتلون. ولذلك شرع الجهاد، لأن الجهاد وإن كان فيه قتل لكنه لدفع الفتنة، والفتنة أكبر من القتل. ثم قال الله: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذه قاعدة كلية ولا جزئية؟ ولا يزالون، كل الكفار ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم. الغاية لتوقفهم عن الأذى ما هي؟ متى يتوقف الكفار عن أذى المسلمين؟ مهما تشبهوا، مهما تشبهنا بهم ومهما أرضيناهم ومهما فعلنا، متى يتوقف إيذاءهم المسلمين؟ هنا قال حتى يردوكم عن دينهم، ولاحظ هنا ما قال حتى تدخلوا في دينهم، وما يهم أنك تدخل في دينه، أهم شيء لا تبقى على الحق، أهم شيء لا تبقى على الحق. ولذلك تجدون حتى الفرق الضالة عداوتهم لأهل الصراط المستقيم أشد من عداواتهم فيما بينهم، أهم شيء نكون كلنا منحرفين، ما يكون واحد على الحق وهو الذي يبين فضيحتنا. ولذلك ما قال الله يقاتلونكم حتى يدخلوكم في دينهم، وإنما قال حتى يردوكم عن دينك. وهذه موافقة للآية التي تقدمت، وهي: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولم يقل تتبع دينهم، والملة أعظم. قال ثم جاءت قاعدة أخرى ويحتج بها العلم في مسألة من ارتد وقد حج حجة الإسلام، هل يقضيها أو ما يقضيها، ومسائل كثيرة. قال: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. فكثير من أهل العلم قالوا، وإن كان ترى المسألة خلافية، في من السلف من قال من ارتد يعيد الحج، ومنهم من قال من ارتد ثم أسلم لا يعيد الحج. والردة قد تكون ترى بكلمة، قد تكون باعتقاد، قد تكون بعمل. قالوا أن الحبوط هنا معلق على شرطين: يرتدد عن دينه ويموت وهو كافر. فإذا مات وهو مسلم كالذين ارتدوا في عهد الصديق ثم رجعوا، ما أمروا أن يعيدوا الحج. قال: فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يعني هؤلاء هم أهله، هم أصحابه، هم فيها خالدون. ثم قال الله عز وجل أيضا: هؤلاء الذين انتقدوا، يعني أصابهم أذى وخوف أن يكون الله غاضب عليهم، فنوه الله بهم وبأمثالهم إلى يوم القيامة من حقق التوحيد وأثاره. قال: إن الذين آمنوا أصحاب التوحيد الخالص وهاجروا، والذين هاجروا، وهذه من آثار التوحيد الكبرى، أن يهجر أهل الشرك وينحاز لأهل التوحيد، وجاهدوا في سبيل الله، وهذا أيضا من آثار الملة. الهجرة والجهاد صنوان، فالجهاد هجرة والهجرة جهاد، وكل الأحاديث فيها. قال: أولئك يرجون رحمة الله. من كان أظهر التوحيد وآثار التوحيد فيما استطاع هو الذي يرجو رحمة الله. لماذا؟ لأن رحمة الله تكون قريب من المحسن، والإحسان هو التوحيد وآثاره. فمن قال أنا أرجو رحمة الله وهو لا يحقق التوحيد ولا آثار التوحيد، نقول أنت لا ترجو رحمة الله، لأن رحمة الله لها طريق، رحمة الله لها طريق محدد، وهو هذا. ولذلك قال إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، أي أولئك هم الذين يرجون رحمة الله. وهذا مثل الذي في آخر سورة الكهف، قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد. السؤال الثالث اليوم قال: يسألونك عن الخمر والميسر. الخمر كل ما خامر العقل وغطاه بغض النظر عن المادة، ولذلك عمر خطب في آخر حياته وقال: ستخدع عن دينكم، الرجم حق، الخطبة الشهيرة اللي في البخاري: وقد رجم رسول الله ورجمنا بعده، ويوشك أن يأتي قوم يقول: لا نجد رجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله وقد قرأناها في القرآن، والشيخ والشيخ إذا زني. ثم قال: والخمر أيضا يأتي من يضلكم ويقول: الخمر هو كذا وكذا. والخمر ما خامر العقل، هذا قاعدة كلية، ما غطى العقل بغض النظر عن مادته، قال: من العنب أو من التمر أو من العسل أو من الشعير أو من الذرة أو مما كان، إذا كان العلة فيه هي تغطية العقل، هذا الخمر. والميسر هو المقامرة والمراهنة، ولذلك السلف قالوا، وذكر ابن أبي حاتم آثار عن السلف، قالوا: الميسر الشطرنج من الميسر، إما منه أو من الدواعي له. وقالوا: الكعاب الموسومة، كما قال ابن الكعاب النرد والزهر، قالوا من الميسر. قال ابن مسعود وحذيفة وابو موسى اللي عاشوا في العراق وفي الكوفة، وكان هذا أخذوه الناس من الفرس، قالوا: ميسر العجم، النرد شير والزهر اللي يرمون بهذه وتكون على الحظ، أولها ما في دراهم وآخرها في دراهم، ومعروف سد الذرائع. وكذلك الشطرنج قال كثير من السلف إنه من الميسر، والألعاب هذه اللي تكون فيها مراهنات. وإن كان ميسر العرب في الجاهلية كان فيه مصلحة للناس، لكنه مقامرة، يتقامرون على الجزور في الليلة الشاتية، أسيادهم ووجهائهم يتقامرون عليها، يجعلون عليها قمار أسهم معينة حتى يغرمها واحد، وماذا يفعل بها؟ وينحرها للناس، ويقولون هذا سيد، ويسمون الذي يكف عن هذا البرم. البرم هو الضيق اللي ما يقدم على هذه الأشياء، كما قال ابن نويرة في رثاء أخيه: ولا برما تهدي النساء لعرسه إذا القشع من برد الشتاء تقعقع، أو كذا، يعني من شدة الشتاء هو ما يفعل ويذبح وينحر، وإنما الناس يهدون لزوجته. فهم هذا كان فيه مصالح الناس، كان فيه أناس يعيشون بهذا الميسر، لكن مفاسد أعظم، كما قال الله عز وجل في سورة المائدة: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فلما سألوا عن الخمر والميسر قال الله عز وجل: قل فيهما إثم كبير، الإثم فيها مغطي، ومنافع للناس، منافع تلذون للخمر أو تنسيكم بعض همومكم مثلا، أو تشجعون بها كما قال حسان في جاهليته: ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا ما ينهنها اللقاء، لأن العقل هو اللي يحس بالمخاطر، فهذا الخمر يغطي العقل فيقدم الإنسان إقداما أهوج أحيانا لأنه مغطى عقله، وأسدا ما ينهنها اللقاء. وأيضا الميسر يحصل فيه فقراء يأكلون بأسباب الميسر، كما يحصل الآن في مضاربات الأسهم وفي الخمور وفي هذه، قد يكون فيها أناس استفادوا مثلا، يقول لك: يا أخي في مصالح. قال الله عز وجل: وإثمهما أكبر من نفعهما. وهذا يا الأخوة، هذه الآية ينفذ منها أهل الرأي ويقولون هذا دليل على أن أي شيء نرى أن مصلحته أعظم مفسدته، أو مصلحة أو مفسدته أعظم من نحن نقدر. نقول: أنت ما تقدر، الله هو اللي يقدر، لأنك أنت الآن قد ترى الشيء الحسن قبيح والقبيح حسن، الله هو اللي قال: إثمهما أكبر من نفعهما. ولذلك هذه تدرج فيها فقط، وفي الأخير قال: رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وهذا أيضا على الآن طريقة الموازنات عند الناس ليست على طريقة السلف. السلف المبتدع يحذر منه، الآن يقولون: لا، هذا المبتدع عنده إثم كثير وعنده منافع للناس، وما يكملون، يقولون إثمه أكبر من نفعه، هم عاد بأهوائهم يقولون نفعه أكثر من إثمه. وهذا وإن كان حرف في الصفات وتلاعب فيها أو أتى بأشياء منكرة، صحيح عنده إثم لكن عنده منافع للناس، قرب وكتب وألف، فلذلك هم في النتيجة يعكسون فيقولون ونفعه أكثر من إثمه، بينما طريقة السلف لا، إذا كان فيه شيء يضر بالدين يوقف كله حتى لو كان فيه نفع، إن الله ما وكلنا إليه، عندنا نفع صافي، فهذه الآية هي حجة على أهل الموازنات وليست حجة لهم. قال السؤال الرابع اليوم: ويسألونك ماذا ينفقون، يعني هناك الأول أين وكيف، وهنا كم. يسألونك ماذا ينفقون، كم ينفقون؟ قال الله: قل العفو. أيضا هم الآن يسألون عما يحتاجون. العفو ما معنى العفو؟ الفاضل، الفاضل عن حاجتك وحاجة أولادك، وليس الاستطالة في الفضول، وإنما العفو ما عفا وزاد وفضل. أما أن تجحف بالوالدين والأولاد والأقربين فهذا ليس من الفقه. قل العفو، كما قال عليه الصلاة والسلام: أن تذر ورثتك أغنياء خير من تذرهم عالة يتكففون الناس. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. إنما بينت الآيات لكي نتفكر. ثم قال: في الدنيا والآخرة، أي بين لكم. وبعضهم قال: لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة وتوازنون بينها فتعلمون أن الدنيا ليست بشيء والآخرة هي كل شيء. لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. السؤال الذي بعده، وهو أيضا شيء شق عليهم وابتلوا به وليس شيء متكلف: اليتامى كانوا معهم في البيوت يأكلون معهم ويحرصون قدر استطاعة، فلما أنزل الله في الأيتام ما أنزل، حتى قال الله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا سيصلون سعيرا، إلى قوله: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. والآيات التي في الأيتام والأحاديث، حتى قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وعد منها الشرك والسحر وأكل مال يتيم، سواء يتيم لك أو لغيرك، ابن أخيك، ابن أختك، ابنك ماتت أمه، ابن عمك، أقاربك اللي تقوم عليهم، أو يتيم لغيرك. لما نزلت هذه الآيات أصاب الصحابة الحرج، حتى قيل إن بعضهم إذا صنعوا الغداء أو العشاء وضعوا غداء اليتيم من ماله وغداءهم من مالهم، لا يأكل معهم ولا يأكلون معهم، يخافون أنهم يأكلون أزيد أو يأكله أزيد وهذا مال يتيم، فأصبحوا في حرج مع أن ساكن معهم في البيت، حرج شديد من مال الأيتام، يعني شق عليهم للغاية. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي يحل ويحرم؟ فقال الله عز وجل: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، كل ما تصلح الأيتام خير. ولذلك القاعدة في ولي اليتيم أن يتصرف بالأصلح لليتيم والأحظ له، وأن يكون أيضا فقيها، يعني بعض أولياء الأيتام، وكل واحد منا قد يكون في أي لحظة ولي أيتام، يموت أبوه، يموت أخوه، تموت أخته، يكون هو المسؤول عنهم، فيكون فقيه. في بعض الناس يأكل أموال أيتام إسرافا وبدارا أن يكبروا، وفي بعض الناس بالمقابل أيضا ليس عنده فقه، فيكون فيه مال الأيتام يحرمهم من التعليم الصحيح بحجة فيه تعليم مجاني مثلا، لكن سيء، وأنا كيف أنفق من أموال أيتام؟ طيب هذا الآن الحرمان أنت أضررت به، والله يقول إصلاح لهم خير. يحرمهم من اللعب في سن الطفولة ويقول: كيف أموال أيتام كيف أصرفها في الألعاب؟ صرفها في الألعاب، الألعاب للأيتام في سن الطفولة كالطعام والشراب، إذا تعدى سن الطفولة متى يلعب؟ قال عروة: يا بني العبوا فإن اللعب في الصغر مروءة في الكبر. فالله أعطاه قاعدة عامة، قال إصلاح له خير. إذا كان اليتيم هذا قلبه حي وشاف الناس يوم العيد الأضحى يضحون وقال: أعطني من مالي بشتري أضحية، أبى أضحي مثل الناس، ترفع رأسي وتبيض وجهي وأبغى أهدي وأكل، لا تقول لا، لأنك أنت الآن أنت متسلط على ماله، لا تقول هذا إسراف، أعطي إن كان موسى أعطي خلي يضحي، هذا ليس تضيع. وإذا كبر هو يحمدك، ما يقول ضيعت مالي. أما إذا كنت أنت ضيعت ماله فعلا، حتى لو كنت الآن الله عز وجل يذمك، وهذا غدا إذا كبر يذمك. أم البخاري ترك لها زوجها 80,000 دينار ذهب، فأنفقتها كلها في تعليم البخاري، 80,000 كلها في تعليم البخاري، في رحلاته وكتبه وذهابه ومجيئه. لما بلغ البخاري وكبر قال: أمي كانت مسرفة، أو الناس قالوا أمه كانت مسرفة وضيعت ماله، أنفقت ماله في أفضل شيء وأعظم شيء. فلذلك القاعدة لولي اليتيم أن يتق الله ويكون فقيه في كل زمان، يعرف ما يحتاج إليه اليتيم. قال إصلاح لهم خير، أعطاك الله قاعدة عامة. ثم قال: وإن تخالطوهم فإخوانكم، إذن كل من ماله ويأكل من مالك بالمعروف. ولذلك قال بعده مباشرة: والله يعلم المفسد من المصلح. يمكن تبدل تأخذ أنت الزين تعطي الفقير اليتيم الشيء، الله يعلم المفسد من المصلح. ولو شاء الله لأعنتكم، مشق عليكم، وجعلكم الآن حتى في الأكل العادي لا بد أن تصنع له طعام خاص ولا تأكل منه شيء، حتى يعني قال لو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم. إذن هذا أمر أيضا وقعوا فيه وسألوا عنه وبين له. هذا السؤال اليوم الخامس أو السادس. ثم قال الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. المشركة تاركة الصلاة مشركة، الوثنية مشركة، اليهودية والنصرانية استثنيت ولا هي مشركة، لكن استثنيت بآية المائدة ولا هي مشركة، لكن استثنيت لحكمة يعلمها الله، فقال والمحصنات العفائف الحرائر من الكتابيات يجوز إذا كانت حرة عفيفة، يجوز بالشروط اللي ذكرها الله عز وجل. أما غيرها من المشركات لا يستثنين، حتى المجوسيات تؤخذ من الجزية ولا تنكح نساءها، وتاركات الصلاة وغير هذا حتى لو أعجبك حسنهن. فقال الله ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتك. حتى لو كانت المشركة تعجبك في الحسب، في المال، في النسب، في الشهرة، في غيرها، في الجمال، لا تظن أنها خير لك. أما مؤمنة موحدة لك ولأولادك خير لك. ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. الآن للأسف الشديد انتشر انتشار فظيع وبائس، يزوج ابن عمها لأجل أن ابن عمها هو ما يصلي وهي تصلي، هذا حرام لا يرضاه الله عز وجل، هذا مشرك وهذه مؤمنة. وكثير من العائلات، بل والله أحيانا يأتي لي بعض الناس يقول وش رأيك في فلان مثلا، إما في الحي أو أعرفه، وإذا قلت له ما يصلي قال الله يهديه، قلت ما يجوز إذا كان بنتك تصلي ما يجوز، قال يا ابن حلال واجد اللي ما يصلون وبعدين صلوا. طيب ما يجوز تمكن منه، بس كلي هو عنده مخدرات، هو عنده وظيفة ما عنده وظيفة، كثير منهم تقول له ما يصلي يقول الله مستعان كثير. طيب الله عز وجل يقول ولا تنكح المشركين. الإمام مالك سألوه عن تزويج القدري، مو بتارك الصلاة، القدري، فاحتج بهذه الآية، قال الله عز وجل ولا تنكح المشركين حتى يؤمن. والقدري يقول إن الله خلق الخير وما خلق الشر، قال حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبك. لو كان المشرك هذا اللي ما يصلي أو عابد الوثن أو اللي يقره أو اللي يساعده على جريمته أعجبكم، أنواع الإعجاب، أولئك يدعون إلى النار. هذه المشركة اللي أخذتها هي ما تصلي هي تدعوك للنار وقد تسبب لك ترك الصلاة، وهذا ابن عمه ولا قريبه اللي زوجته هو ما يصلي هو يدعوها إلى النار بفعله. ومعروف أن أقوى عشرة وأقوى اتصال اتصال الزوجين، ولذلك أذن أن يكون الزوجة يهودية ولا نصرانية، ولم يؤذن أن يكون الزوج يهودي أو نصراني، خطر عظيم على الزوجة. قال والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون، أي لكي يتذكروا ولا ينجرفوا. السؤال الأخير اليوم أيضا شيء وقعوا فيه، يسألونك عن المحيض. كانت اليهود إذا حاضت المرأة عندهم أخرجوها من الدار وضعوها في مكان مستقل، لا يؤكلون ولا يخالطون ولا يشاربون، وكانوا في الجاهلية بعضهم يواقع النساء وهن في فترة الدم. فقال ويسألونك عن المحيض، قال الله قل هو أذى، قدر مرض أن تواقعها في أثناء هذا، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وظن بعضهم أنه مثل اعتزال اليهود، فبين الله عز وجل أن اعتزال النكاح فقط. فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. وأيضا القربان هنا القربان في موضع النكاح كما قال في حديث عائشة وأنس اصنعوا كل شيء للنكاح، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن، ومعنى هذا أنه إذا انقطع الدم ما يجوز تأتيها حتى تغتسل، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله في مكان الحرث في مكان الولد، لم يأذن الله عز وجل في غير ذلك بل هو فاحشة. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التوبة الغسيل الداخلي، استغفار دائم يغسلك من الداخل، وإذا كان معه غسل من الخارج وحرص على الوضوء وحرص على السواك وحرص على الطيب اكتمل الطهارة من داخل ومن خارج. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قال رجل ابن عباس ما تقول في من يحتج بهذه الآية على من يأتي النساء من خلف، فقال آية ترد عليه، لأن الله قال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم، والحرث لا يكون إلا من الأمام، مكان الحرث مكان الولد. هذه الآية ظاهرها قد يشتبه على بعض الناس ويقول ائتوا حرثكم أن شئتم، ما قال الله ائتوا نساءكم أن شئتم، قال ائتوا الحرث موضع الولد أن شئتم، وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. هذه دائما تكون في بالك، اتق الله واعلم أن التقوى هذه بيصير فيها محاسبة، لأنك أنت ستلاقي الله عز وجل، ليس بينك وبينه ترجمان، وسترى كل ذنوبك ما غفر منها وما لم يغفر، من يعمل مثقال ذرة شرا يره ستراه، لكن بعضه يضرك وبعضه لا يضرك. يقول الله عز وجل سترت عليك في الدنيا وأغفر لك اليوم، وكل ما عملت من خير ستراه، لكن بعضه يصل إليك وبعضه ما تنتفع منه لذهاب الإخلاص أو ذهاب المتابعة. قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، إذن أنت سترى كل ما قدمت من خير أو شر، لكن في أشياء ستستفيد من خيرها وفي شر لا يضرك، لكنك ستراه حتى تعظم نعمة الله عليك. ولذلك إذا رأى الذنوب الصغار وعلم أنها كفرت قال يا رب لي ذنوب كبار لا أراها، لأن عالم أنها ستكفر. قال واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ثم قال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. ستأتي آيات الأيمان والإيلاء وهو من الأيمان، والطلاق أيضا بعد هذه. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في كتابه وأن يرزقنا العمل والتفقه والتدبر فيما أكرمنا به وشرفنا به وهو هذا القرآن العظيم المجيد. ونسأل الله عز وجل أن يجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا، وأن يجعلنا ممن استغنى بالقرآن وتغنى بالقرآن عن غيره. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.